اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم هذه ساعات الإجابة، فتب علينا وبصرنا بعيوبنا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب، بيض لنا الصفحات يا رب، بيض لنا الصفحات هذه ليالي العفو يا رب، اعف عنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا، أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.